بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 11، كتاب الكسوف. والكسوف وكذلك الخسوف، الاثنان يطلقان بمعنى مترادف على الراجح، يعني ممكن تقول كسوف الشمس وخسوف الشمس، وممكن تقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن الراجح ان هما مترادفان. ممكن تقول كسفت الشمس وكسف القمر، ممكن تقول خسفت الشمس وخسف القمر. وربنا قال على القمر ايه؟ وخسفت ايه؟ القمر. فنسب الخسف للقمر. وإن كان بعض أهل اللغة قالوا أن الخسوف يكون خاصا بالشمس دون القمر، لكن نرد عليهم بالقرآن، ويبقى هي لفظان مترادفان، الكسوف والخسوف. وهو ضعف ضوء الشمس والقمر إما بالكلية أو بالجزئية، بسبب بالنسبة للشمس أن القمر يأتي بين الشمس والأرض فيحجب جزء من الشمس، ده سبب كسوف الشمس. القمر يأتي في مدار بين الشمس والأرض، فيكون في رؤية العين حاجب جزء من إيه؟ من قرص الشمس، إما جزئي أو كلي. وكذلك أما بالنسبة للقمر فتكون الأرض هي التي بين الشمس والقمر، لأن القمر يستبد نوره من الشمس، فإذا جاءت الأرض بينه وبين الشمس حجبت عنه ضوء الشمس المنعكس عليه فينخسف ضوء. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي وقت الكسوف أو الخسوف صلاة، لأن الكسوف والخسوف علامة لقرب اختلال النظام السماء الدنيا، وهذا يحدث يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحالة تذكرة للإنسان أن يستعد ليوم القيامة، فسن لنا أن نصلي ركعتين. والشافعية عندهم لورود أحاديث أنه يسن له أن يخطب بعدها أيضا خطبتين، وإن كان المالكية والأحناف عندهم ركعتين دون خطبة عند المالكية والأحناف، لكن الشافعية قالوا هما ركعتان وبعدهما خطبتان يعظ فيها الناس لفعل النبي في الأحاديث. واختلف أيضا في كيفية الركعتان أيهما أفضل، بالإجماع أي ركعتين كصلاة الصبح تجزئ عن صلاة الكسوف، ولكن الأفضل الصورة الأفضل عند الشافعية والمالكية أن يركع في كل ركعة ركوعان وقيامان، يبقى ركعتان كل ركعة لها ركوعان وقيامان، وكل قيام له قراءة. وهل يسن في كل قيام أن يقرأ الفاتحة أم في القيام الأول فقط في كل ركعة؟ الشافعية قالوا في كل ركعة يقرأ الفاتحة ويتعوذ في كل ركعة الأفضل، والمالكية قالوا يكتفى بقراءة الفاتحة في القيام الأول، والقيام الثاني يقرأ سورة، فإن قرأ الفاتحة في الثاني جائز، لكن كلها الخلاف في الأفضل. والأحناف يقولون ركعتان بغير ركوع زائد كركعتي الصبح سواء بسواء. وهل تكون سرية أم جهرية؟ الرجع عند الشافعية إذا كانت للشمس تكون سرية، وإذا كانت للقمر تكون جهرية. والإمام أحمد بن حنبل والأحناف وبعض المذاهب الأخرى قالوا أنها جهرية سواء كانت للشمس أو للقمر. يبقى الأمر واسع، يبقى أنت طالما الأمر كده واسع يبقى لا تلزم المسلمين بهيئة معينة، ولكن إيه؟ إذا أميت أنت الناس فأمهم على مذهبك ما يجراش حاجة، لكن لا تلزم الناس بمذهب. يعني إذا كنت شافعيا ورأيتهم يصلون كسوف الشمس ويجهرون، لا تقف في المسجد وتقول هذا خطأ، لأنه ليس بخطأ، لأن في مذاهب تميز. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بهيئات كثيرة، وردت في هيئات كثيرة في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وفي صحيح مسلم، هنقرا هيئات كثيرة، إنه في بعض الهيئات أنه ركع أكثر من ركوعان في ركعة، يعني الركعة الواحدة ركع فيها أربع ركوعات بأربع قيامات، يعني يقرأ الفتحة ويقرأ سورة ويركع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ فتحة وسورة ويركع، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ فتحة وسورة ويركع، يعني أكثر من إيه؟ من ركوعين في ركعة. ورد السبر حتى أنه ركع أربع ركوعات في ركعة واحدة. لكن السورة التي اختارها الإمام الشافعي في مذهبه هي سورة ركوعان فقط وقيام. لكن السنة أوسع من المذهب، السنة أوسع من، يعني الوارد في الأحاديث أوسع من اختيار المذاهب، كما أن الإمام أبو حنيفة اختار ركوع واحد وقيام واحد كسائر الصلاة، الإمام الشافعي اختار ركوعان وقيامان. لكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أحوال كثيرة، إذا طال الكسوف طال الكسوف فيكسر الركوعات، لأن هي السنة أن هو يستغرق فترة الكسوف كلها في صلاة ثم يخطب بعد انجلاء الشمس، كويس؟ فإذا طال الكسوف أو الخسوف يبقى عنده فرصة أن يكسر من الركوعات والقيامات، واضح؟ وبالتالي يبقى النبي صلى الله على هيئات مختلفة، ولكن كل مذهب اختار هيئة معينة وقال هي الأفضل عندي، والسنة أوسع من المذاهب. ولذا إذا قرأت في الأحاديث وجدت هيئة من صلاة الكسوف غير الهيئة التي تراها في مذهبك، فاعلم أن السنة أوسع من مذهبك. فالنبي فعل كما أنه ورد في صلاة الجنازة مثلا، هنيجي بعد كده في صلاة الجنازة، أن النبي أحيانا كان يكسر التكبيرات أكثر من أربع تكبيرات، وردت أنه كان يكبر ساعات ستة وساعات خمسة وساعات سبعة، لكن في النادر، لكن غالب الأحوال كان يكبر أربع تكبيرات بس، واضح؟ فلذلك تجد أن ما ورد في السنة أوسع من اختيار المذاهب. علماء المذاهب بيختار من ما ورد ما يراه هو الأفضل، لكن لا يضيق على الناس. وصلاة الكسوف تسن فيها الجماعة ويسن فيها وتجوز منفردا، والأفضل أن تكون في المسجد وليست في المصلى، بخلاف صلاة العيد مثلا، بخلاف هل تصلى خارج المسجد أم لا، لكن صلاة الكسوف والكسوف صلى في المسجد، فإن فاتتك صلاتها في المسجد لك أن تصليها في بيتك، وإن انجلت الشمس أو انجلى القمر فات وقتها ولا تقضى، فات وقتها ولا تقضى، لأن هي لها سبب مقارن، إن زال السبب زال وقت الصلاة ولا تقضى. باب صلاة الكسوف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 26 بعد 100 و2000، يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت خسفت وما قالتش كسفت، علشان نقول لبعض الناس الوقت ما تقولش خسفت الشمس، قول كسفت الشمس، يبقى أنه هو مترادفان، ده الراجح يعني. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام. يبقى هنا إيه؟ أثبتت ركوعين في ركعة وقيامين، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس، ادي الخطبه اللي استدل بها الشافعيه ان ليها خطبه. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه. بعض العلماء قالوا لا، دي كانت خطبه وعظ وليست من ايه، من تابعه ده كانت وعظيه فقط، يعني كدرس كده، ربنا الرسول قال يعظ الناس وليست من العباده ذاتها، لكن الكسوف انقضى بالركعتين خلاص. اما الخطبه دي فده كان وعظ، مجرد وعظ. الشافعيه قالوا لا، ده جزء منها. واضح؟ فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الشمس والقمر من ايات الله، وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، لان كانوا يشيعوا المنجمين واهل الابراج والافلاك قبل الاسلام ان الشمس والقمر تنخسف لموت عظيم او لولاده عظيم. وصادف انهم ان الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه سيدنا ابراهيم ابن النبي، فخاف النبي ان يصدقوا هذا الزعم وان الشمس او القمر ينخسفان لموت عظيم، فقال هذه الخطبه بسبب هذا. وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما، يعني رايتم الكسوف او الخسوف للشمس والقمر، فكبروا وادعوا الله، كبروا يعني صلوا، وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يبقى تذكروا الله وتتصدقوا وتفعلوا اعمال الخير وتصلوا. يا امه محمد، ان من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. يا امه محمد، والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني لو تعلمون ما اعلم من خشيه الله ومن هيبه الله ومن قهر الله ومن العذاب الذي اعده الله للعصاه، لايه؟ لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الا هل بلغت؟ وفي روايه مالك: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. وعن ابي قال: الحديث الظاهر اللي احنا قريناه ده اثبت الثلاث ركوعات، ثلاث قيامات وثلاث ركوعات في كل ركعه، مش كده برضو؟ يعني في الحديث اللي احنا قريناه اللي فات ده نقراه تاني عشان نشوف هي اثبتت كم ركوع في الركعه الواحده. هنقراه تاني. عن عائشه قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاطال القيام جدا، ادي اول قيام اهو، ثم ركع فاطال الركوع جدا، ثم رفع، ده القيام الثاني اهو، فاطال القيام جدا وهو دون القيام الاول، ثم ركع فاطال الركوع جدا وهو دون الركوع الاول، ثم ايه؟ سجد. مش كده برضه؟ يبقى كده ركوعين وقيامين، خلاص يبقى كده مظبوط. يبقى دي الصوره اللي اخترعها الامام الشافعي. وعن ابي قال: حدثناه يحيى بن يحيى قال: اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه بهذا الاسناد، وزاد ثم قال: اما بعد، فان الشمس والقمر من ايات الله، وزاد ايضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. وعن ابي قال: حدثني حرمله بن يحيى قال: اخبرني ابن وهب قال: اخبرني يونس حاء قال: وحدثني ابو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس إلى المسجد، يبقى صلاها في المسجد ولم يصليها خارج المسجد، فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد. ثم فعلت الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. يعني ركوعين في كل ركعة يبقى 4 ركعات و4 سجدات، لأن كل ركعة سجدتين. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء. يعني ربنا جل لنبيه كل شيء، جل له الجنة ومن فيها وما فيها، وجل له النار ومن فيها وما فيها من عذاب، فرأى كل شيء. رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، لأن لاحظوا في أثناء الصلاة تقدم ومد إيده، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ولاحظوا كمان ان هو تراجع، لدرجه ان تراجع والصف اللي وراه تراجع لحد ما اقامته في ايه، في صفوف النساء تراجع. كل ده حصل اثناء الصلاه الطويله دي، دل على جواز الحركه القليله في الصلاه. الامام الشافعي قالك ما تزيدش عن 3 حركات متتاليات، يعني ده راي الامام الشافعي. لكن الامام مالك قالك قدر الحركه المبطله للصلاه متروك للعرف، يعني ما نحددوش، متروك للعرف. حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المردي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، في الوقت تكعكعت. ورأيت فيها ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب. ابن لحي ده أحد أهل مكة قبل بعثة النبي في أيام الجاهلية، هو أول من سن تسييب السوائب. يعني إيه تسييب السوائب؟ السوائب جمع سائبة، والسائبة إنه هو يسيب ناقة تمشي في الصحراء كده تقربا إلى الله، لا ينتفع بها أحد لا بالركوب ولا بالأكل، إما تقربا إلى الله أو تقربا للأصنام. هو أول من سيب السوائب. إحنا مثلا في الإسلام لما تتقرب لله تجيب الناقة دي تتبعها وتوزعها الفقر، مش كده برضو؟ أو توقفها تحمل للناس بلا أجر مثلا. إنما فيش حاجة اسمها تسيبها كده هو تتقرب لله بشيء هو لم يشرعه، كأنه عمل شرائع جديدة. فهمت؟ قال إن كده ده بيرضي ربنا. طب أنت عندك وحي تعرف إن الطريقة دي ترضي ربنا ولا ما ترضوش؟ فهمت إزاي؟ فشرع للناس بغير وحي، فهو أول من سيب السوائب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان في النار بسبب ذلك، وكأن الله طوى له كل الزمان وكل الأماكن، وراء أهل النار وهم يتعذبون فيها، وأهل الجنة وهم يتنعمون فيها. كويس؟ وعشان كده شاف عمرو. بعض العلماء قال لك لا، يبقى عمرو بن لحي هو الآن بيعذب في النار، الآن دلوقتي. فهمت إزاي؟ بدليل الحديث. لكن يبدو أن الله طوى له الزمان فأعطاه الصورة في المستقبل تبقى إيه؟ واضح؟ وخد بالك إن كلما طوي المكان رأيت المستقبل. فهمت إزاي؟ كلما طوي المكان رأيت المستقبل. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بينك وبين الشمس 8 دقائق ضوئية. لو تصورت نفسك بقيت عند الشمس، تصورت تصور عقلي، كأنك أنت تقدمت في الزمان، شفت بعد 8 دقايق. قبل ما تحصل 8 دقايق في الأرض أنت شايف وأنت في الشمس، فهمت؟ افرض في كوكب بيجي لنا ضوءه بعد 100 سنة ضوئية، وتصورت نفسك أنت عند هذا الكوكب، يبقى كأنك أنت تعايش أشياء يراها أهل الأرض بعد 100 سنة. فهمت إزاي؟ وهكذا بقى كل حاجة في الطريقة دي. يبقى لما ربنا طوى المكان للنبي فما بقاش في مكان، فشاف الشمس والقمر خلاص، شاف جهنم النار وشاف الجنه، كانه شاف المستقبل خلاص ما بقاش. فهمت المساله ازاي؟ لانه خد بالك ان المسافه بينك وبين السماء الدنيا 500 سنه ضوئيه، يعني لو انت لو واحد قاعد في السماء الدنيا متعايش باشياء انت هتعلمها في الارض بعد 500 سنه، يبقى هو سبقك ب 500 سنه، يعني هو في المستقبل بالنسبه لك. طب ولو كان في السماء التانيه بينك وبينه سمك السماء 500 سنه، سمك السماء بقى يعني بعدها 500 وسمكها 500 سنه، وبعدين الفضاء بينها وبين السماء التي تليها 500 وسمك السماء اللي بعديها 500، يعني كأن اللي في السماء الثانية زي سيدنا عيسى ابن مريم، ما هو عايش في السماء الثانية هو جسمه الأرضي العادي حي، ده مذهب أهل السنة والجماعة، يعني كأن سيدنا عيسى دلوقتي يعني متعايش سابقنا ب 4000 سنة أو ب 2000 سنة، 500 و500 و500 و500، يعني على الأقل ب 1500 سنة وهكذا. يبقى كلما طوي الزمان كلما رأيت المستقبل. فهمت بقى المسألة؟ نسبية الزمان اللي هو قال عليها أينشتاين، نسبية الزمان. فهمت المسألة؟ وبالتالي لما يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يوريه الجنة والنار طوي له المكان، يبقى رأى المستقبل. فهمت ازاي؟ فيبقى أهل النار فيها وأهل الجنة فيها، خلاص انتهى. مش هقول لكم حاجات تانية عشان اخبطكم كده كفاية، ما هو لازم الواحد يعرف يفرمل امتى يفرمل، لان التفكير في هذه الطريقة يجعل الانسان يوصل لمقام الحيرة، كأن الانسان له مكانان، انت الان في الماضي، لكن انت الان في الماضي، انت مش في الحاضر، انت في الارض هنا في الماضي، لكن لو في الحاضر اهل الجنة في الجنة، وانت في الجنة اذا كنت من اهل الجنة، واهل النار في النار دلوقتي، بس دلوقتي بتاعت الارض غير دلوقتي بتاعت اهل النار. فهمت بقى المسألة ولا اتلخبطت؟ مش هتتلخبط، اقعد فكر فيها كده هتلاقيها هي كده. فهمت؟ وبالتالي العلماء ما قدروش يفسروا الحديث ده، ازاي عمرو بن لحي الوقت القيامة ما قامتش وما اتنصبش الحساب، وازاي الوقت هو في النار؟ احنا مش مستنيين كلنا نموت وبعدين ينفخ في الصور، وعلى حسب ترتيب الكلام اللي النبي قاله لنا ترتيب الزمن. طب ازاي هو بقى في النار دلوقتي وما حصلش ده كله؟ مو عشان يحصل ده كله هيحصل في الارض. فهمت؟ لكن النبي مش بيشوف الارض، ده بيشوف جهنم، وبالتالي بيشوف المستقبل. فهمت ازاي؟ ما يقدروش يدركوا هذا المفسرين. محدش قال الكلام ده على فكره، الكلام ده كلام يسري من اليسريات. فهمت؟ لا تجدها. ليه بقى؟ لان احنا ادركنا هذا المعنى اللي هي نسبيه الزمان والمكان. هي ما كانش عندهم المفسرين زمان ايام الامام النووي وايام القاضي عياض اللي هم فسروا مثل هذه الكتب، واخد بالك، وكذا حتى ابن حجر، ما كانش عندهم حكايه نسبيه المكان والزمان دي، ما كانوش يدركوها. احنا ادركناها الان، احنا ادرك. انا لما رحت ماليزيا مثلا تقدمت عليكم 6 ساعات، يعني انا شفت المستقبل اللي انتوا هتشوفوه بعد 6 ساعات انا عايشه، يعني الفجر هيدن عليكم هنا بعد 6 ساعات وانا صليت الفجر هناك، يبقى انا سبقتكم ولا ما سبقتكوش؟ ده واحنا في الارض، فما بالك بقى لو خرجنا في نطاق السماوات تبقى ايه؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى ايه؟ يبقى النبي لما راى جهنم راى حقيقه، وراى عمرو بن لحي حقيقي بيتعذب فيها. فهمتني ازاي؟ ليه؟ لانه اذا راى جهنم فقد طوي المكان، ولما يطوى المكان يرى المستقبل. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ما تفكرش كتير في الموضوع ده عشان ما تتحيرش. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، وعشان كده النبي يقول من مات فقد قامت قيامته. مش كده في الحديث كده؟ طب ما القيامة ازاي ما قامتش؟ لأن من مات خلاص خرج عن نطاق الزمن. بقت الروح عندها انطلاقه ترى كل الاكوان حتى انها تطالع الجنه. فهمت ازاي؟ فيبقى خلاص شاف كل حاجه، شاف كل حاجه. لكن موضوع بقى القيامه وكده على كوكبنا احنا لسه بدري عليها، لكن الروح مش مرتبطه بكوكب الارض. الروح لما بتخرج من الجسد مش مرتبطه بمكان الارض ده، وبالتالي بتنطلق فترى المستقبل. فهمت؟ ادي معنى من مات فقد قامت قيامته. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب. سيدنا رسول الله بيقول ايه لما دخل الجنة؟ سمع ايه؟ سمع صوت مشية سيدنا بلال. سيدنا بلال قاعد في مكة. الله، ايه اللي وداها هناك الجنة؟ فهمت بقى؟ علشان كده اهل الجنة الان في الجنة يتنعموا، بس الان بتاعنا غير الان بتاعهم. بين الان بتاعنا والان بتاعهم ان اليوم ونحاسب وتوزن الموازين. لكن لو اختصرنا هذا الان باختصار الاماكن والزمان لاخترقنا الحجب ورأينا. فالنبي لما خلقت له حجب الزمان والمكان رأى كل شيء على ما هو عليه. فهمت كل حاجة ولا اوضح تاني؟ ده دخل قصر في الجنة، لقى واحدة من حور العين بتتوضى، فقالوا قصر مين ده؟ قالوا له قصر عمر، يعني عمر جوه. فعلمت غيرتك يا عمر فلم أدخل. مش من الحديث كده في البخاري. فيقول سيدنا عمر يبكي يقول أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني فالحكاية كده. فأنت إيه لما، وعشان كده الإنسان لما بينام روحه بتخرج عن نطاق المكان والزمان، وبالتالي ممكن يرى القيامة قامت ونصبت للموازين، ويرى سيدنا آدم، ويرى سيدنا إبراهيم، ويرى سيدنا محمد بيكلمه وكل حاجة، لأن خلاص ما بقاش فيه. فهمت؟ فالنسبيات دي كلها موجودة، احنا عايشينها على فكرة. يبقى ايه؟ ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. وعنه به قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة. جامعة منصوبة على الحالة، الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال. فهم؟ يبقى ما فيش إذان ولا إقامة، ملهاش أذان ولا إقامة صلاة الخسوف زي صلاة العيد كده، واخد بالك؟ فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا. يبقى صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة التراويح، كل دول ما لهمش أذان ولا إقامة. فهم؟ فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني ركوعان في كل ركعة، و4 سجدات، كل ركعة سجدتين كالمعتاد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وعن أبي قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيدة ابن عمير يقول حدثني من أصدق حسدته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا. شوف انكسفت وماذا تقول خسفت، يبقى ايه مترادفان. فهمت بقى المسألة؟ انكسفت الشمس، أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يعني طويلا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات. أو شفت بقى الرواية دي قالت 3 ركوعات ايه؟ يبقى الرواية اللي فاتت قالت ايه؟ ركوعين، هنا قالت 3 ركوعات. طب اختيار الإمام الشافعي قال لك ركوعين كفاية، ده اختياره، لكن السنة أوسع من اختياره. و4 سجدات وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله واثنى عليه يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ويكررها، ثم يشرع في القراءة مرة أخرى. ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان، دي في الخطبة بقى، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي. عشان عباد الكواكب الشمس والقمر يعرفوا إن الشمس والقمر مقهورة، فيقوموا يخافوا يعبدوا ربهم اللي خلق الشمس والقمر، فاهم؟ فده دليل قهر الله سبحانه وتعالى للكائنات التي عظمها من عظمه غير الله. هم افتكروا ان الشمس حاجة كبيرة فسجدوا ليه، وان من غير الشمس مش هتبقى في حياة في الارض، ومش هتبقى حرارة ولا ضوء، يبقى هي دي اللي بتعطينا حياة، فعبدوها من دون الله. فربنا اراد ان يعمل عليها هذه الظواهر حتى يبين سبحانه وتعالى انها مقهورة، والله قاهر. فالمقهور احنا بنعبد اللي قهرها بقى واللي خلقها، مش نعبدها هي، فهمت بقى؟ ادي المسألة. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي ربيعة عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة إيه؟ 3 ركعات. وهيجي لك أحاديث ثانية في كل ركعة 4 ركعات كمان، لسه هيجي لك، فهمت إزاي؟ يبقى زي ما قلت لك الكيفيات، كان يزيد الركوعات صلى الله عليه وسلم اذا طال الكسوف، يزود حتى يعني ينتهي من صلاته وقد انكشف ما بالشمس او ما بالقمر. باب ذكر عذاب القبر في صلاه الكسوف. وعن ابي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمره ان يهوديه اتت عائشه رضي الله عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، يعني شحتة يهودية راحت لستنا عائشة قالت لها لله عايز أكل، ستنا عائشة ادت لها حاجة فدعت لها، يبقى يجوز التصدق على غير المسلم، واخد بالك؟ مش نيجي بقى يقول لك لا لا ده أصله كافر، طب ما هو الكافر ربنا بيرزقه برضه، الله، ما بيأكله ويشربه، أكله وشربه عادي، فهمتني إزاي؟ يبقى يجوز الصرف على غير المسلم. لكن الصدقة دي ما تبقاش من الزكاة، تبقى مطلق صدقة تطوع، لكن فلوس الزكاة ما تروحش إلا المسلم، فهم؟ الزكاة اللي هي الصدقة الفريضة المفروضة اللي هي النسبة المعينة، لأن دي حق الفقير المسلم في مال الغني المسلم. لكن مطلق صدقة كده تطوع يجوز، إن شاء الله تديها لكلب حد، إن شاء الله تديها لقطة، لحيوان، مش مشكلة، جمعية الرفق بالحيوان اللي هي بتعالج الحمير ممكن تتصدق ليه، كل ده جائز بس من التطوع وليس من ايه؟ من زكاة الفريضة، فهمت بقى؟ بس مش الأولى المسلم؟ الأولى المسلم؟ الأولى اللي جاي لك الوقت، واحد جعان الوقت وخبط على بابك، هتقول الأولى المسلم؟ وتسيبه ده جعان؟ أكل ده الأول، فهمت بقى؟ فالأولى هو اللي جاي لك. فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، دعت لها دعوة عجيبة ستنا عائشة استعجبت، إيه ده؟ هو في القبر عذاب؟ قال لها ربنا يعيذك من عذاب القبر، الست الفقيرة الغلبانة اليهودية دي. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ بتسأله بقى، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول صلى الله عليه وسلم إذن بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس ورأوه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور. أثبت أهو عذاب القبر، كأن النبي كان لم يوحى إليه قبل هذه السؤال أن القبر فيه عذاب، فلما صلى هذه الصلاة ربنا أوحى إليه بهذه بهذه الحقيقة إن الناس تفتن في القبور، يعني تسأل وتعذب. فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. الصلاة بقى معروف التعوذ اللي بيقوله النبي قبل التشهد، بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر. لدرجة إن الإمام ابن حزم عنده من لم يتعوذ بهذا التعوذ قبل التسليم بطلت صلاته بمذهب ابن حزم. يعني التعوذ من أركان الصلاة عند ابن حزم. ليه؟ لأنه يقال أن النبي لم يتركها، كان يواظب عليها على طول، فابن حزم الظاهري جعلها من أركان الصلاة عنده. وده يثبت عذاب القبر لمن ينكره من بعض إيه؟ من بعض المعتزلة ومن بعض إيه؟ مبتدعة المسلمين اللي هم لا يقرأوا السنة. في بعض إيه؟ المسلمين يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، مش عارف إيه، أصله ما جاش في القرآن، والحاجات دي إيه؟ العجيبة اللي بتطلع كل يوم دي. مفكر إسلامي بقى، واحد قاعد يفكر كده مفكر إسلامي، فطلع بفكرة وعايز يضلل الناس. أكره لفظ عندي في هذا الزمان كلمة مفكر إسلامي. الإسلام واضح، هيفكر يعني هيروح ليه؟ إحنا نقول فقيه، نقول عالم، نقول واعظ، نقول قارئ، نقول محدث. إن مفكر إسلامي دي كلمة بدعة، منعرفهاش، المسلمين معرفهاش، دي كلمة بتاعت اليومين دول. مفكر اللي بيفكر، أخذ يفكر ويفكر، في الآخر يطلع لك بحاجة مخالفة للإجماع. مش كده برضه؟ فاتقي الله من كلمة مفكر إسلامي دي، أوعى تبقى مفكر إسلامي. اجتهد في الإسلام في الفهم، لكن تقول لي إيه؟ أفكر، تفكر في حاجة تخالف الإجماع؟ ما هو المفكرين المعتزلة خالفوا الإجماع، والمفكرين بتوع اليومين دول أنكروا الشفاعة. وأنكروا عذاب القبر، وبعضهم أنكر السنة بالكلية. كل دول مش مفكرين؟ اوعى تفكر بالطريقة دي، تفكر لكي تفهم الدين، مش تفكر لكي تخالف الدين. فهم؟ مرة واحد كان بيقدمني في أحد المساجد بيقول: الدكتور يسري مفكر إسلامي. قلت له: بئس المصير. رحت خليت الحديث كله، ما كنتش لسه مش عارف أكلمه أقول لهم إيه، فخليت كل الحديث في حتة مفكر إسلامي دي ومشاكلها واللي إحنا بنعاني منه. فما فيش حاجة اسمها تقول لي مفكر، مفكر إيه؟ وعنه بيقال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل حديث بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. ونقف على باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.